أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله استغفرك. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن شاء الله يوم الجمعة تكون ليلة نصف من شعبان، يسن كما نعلم الصيام، ويعني إن شاء يصوم يوم الجمعة، والأحسن الخميس والجمعة أحسن سنة كما نعلم، يعني وردت في الحديث. والقاعدة أنه لأن بعض الناس، هذا الناس اللي تفلسفوا على الدين كما نقول نحن بالعامية، يقول لك لا ما كانش منها وبدعة، كل شيء حطوا فيه بدعة. ولو كان حديث ضعيف، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، قاعدة عند العلماء هي الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، يعمل به في فضائل الأعمال. إذا حديث يقول سنة في صيام كذا، إذا كان ضعيف ما هوش مكذوب لكن السند ضعيف، يعمل به في فضائل الأعمال، والصيام خير. وبالطبع هذه الليلة مش كما ليلة القدر، لأنه أفضل ليلة هي ليلة القدر، خير من ألف شهر. يعني ذكرنا نحن أن الدعاء مطلوب في الإسلام، مخ العبادة الرسول قال. والدعاء يعني الإنسان عندما يدعو يظهر أنه يتذلل ويحتاج، يتذلل ويحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالطبع الدعاء الرسول يعني بيننا لا يرد من قدر، قال إن النذر لا يرد من القدر ولكن يستخرج به من البخيل. النذر مثال إنسان ينذر أنه يعطي مال، هذا قال الرسول لا يرد القدر، لا شيء يرد القدر. وشرحنا الحديث لا الدعاء لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، معناه القدر المعلق المكتوب عند الملائكة، إذا عمل دعاء له كذا، ما عملش الدعاء ليس له كذا. أما في اللوح المحفوظ موجود يصير كذا أو كذا مكتوب، والله تعالى يعلم ما سيحصل. الرسول عندما دعا الله قال سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة، سأل الله ثلاث أشياء ومنعه واحدة. قال سألت ربي ألا يكفر أمة جملة فأعطانيها، سألته ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم مثل قوم نوح فأعطانيها، أنه ما يخرجوش كلهم على الإسلام، وما الله لا يهلكهم مثل ما صار لقوم نوح، وألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم، فأعطانيها يجيش عدو يقتلهم كل. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، الرسول دعاه أنه ما يكونش حرب بين المسلمين، قال فمنعنيها، الله ما أعطاهش هذا الطلب. قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولو نبي أفضل خلق دعاه إذا الله قدر ما أعطاهش. فعلا من الصحابة بدأت الحرب بين المسلمين، عاد سيدنا علي ومعاوية وقتها صارت حرب كبيرة، ومات فيها كثير الحفاظ وقرآن كبار الصحابة وكذا. الرسول دعا أنه ما يكونش حرب وصارت حرب، معناه الدعاء ما يغيرش ما قدره الله ولو كان نبي يدعو. قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، والله غالب على أمره، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. لكن الدعاء مطلوب. الرسول عندما سألوه، الرسول تكلم عن القدر، كل شيء بالقدر مقدر عند الله. بعض الناس سألوا قال أفلا نتأكل على، يعني لماذا نفعل هاو كل شيء مقدر ونبقى وكل شيء مقدر؟ الرسول ماذا قال؟ قال قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن يعني كل شيء ميسر أنك تعمل. الله قال فسنيسره لليسرى، وفي الآية الأخرى فنيسره للعسرى، معناها بعض الناس ييسرهم أعمال أهل الجنة وبعض الناس ييسر لهم أعمال أهل النار فسنيسر لليسرى. هذا معناها. معناها الله ليسهل لك أعمال أهل الجنة والله ليسهل أعمال أهل النار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن أعمالك سبب والله هو خالق الأسباب والمسببات، والدعاء سبب وكله تحت مشيئة الله. والرسول أكد قال عليه الصلاة والسلام: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتؤمن بالقدر خيره ولو مت على وأن تؤمن بالقدر كله ولو مت على غير هذا دخلت النار. وقال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. معناها قال: فالعين تزني وزناها النظر، النظر المحرم، والرجل تزني وزناها الخطأ، معناها ماشي للحرام، واليد تزني وزناها البطش كمثل المرأة، والفم يزني وزناه القبل. إذن معناها أغلب الناس يعني الله كتب عليهم يقعوا في معاصي، معناها لا يكون إلا ما قدر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الله ليحفظ من المعصية والله ليعطيك القوة على الطاعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.